بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فهذا درسنا السادس نتناول فيه بإذن الله تعالى تتمة المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. فما واضع هذا العلم الشريف؟ يقصدون بالواضع عادة أول من صنف في الفن على جهة الاستقلال، ولا يقصدون بالواضع الواضع حقيقة، إذ الخالق لكل شيء هو الله سبحانه، فهو الواضع لكل العلوم والمعارف، ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء. فعلم أصول الفقه واضعه هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، قال في المراقي: أول ما ألفه في الكتب محمد بن شفيع المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فالإمام الشافعي رحمه الله وغيره ممن تقدمه من أهل العلم كان علم أصول الفقه بالنسبة إليه ملكة، كان حاضرا في الأذهان محررا في الوجدان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ذكر الواضع لا ينفي وجود العلم قبل وضعه، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الحداثيين والعلمانيين في هذا العصر الحديث قالوا إن الشافعي ابتدع هذا العلم وجاء به من بنيات أفكاره، وهذا غير صحيح. فالشافعي رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء من عنده، وما كان له أن يقول في شرع الله برأيه المحض، لكن تلك القواعد التي ألف فيها على جهة الاستقلال كانت حاضرة في الأذهان محررة في الوجدان. فعلم أصول الفقه أيها الإخوة لم يغب منذ وردت الشريعة، وخير دليل على هذا أننا نستدل على كثير من هذه القواعد الأصولية والأدلة الكلية بدلالات لغوية بالنقل عن العرب، ونستدل عليها كذلك بأقضية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأنهم قالوا كذا وكذا، فهذا يدل على أنه أمر متقدم. وخير دليل على ذلك ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من مطالبة فاطمة رضي الله عنها بميراثها، فقد جاءت إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها، فأخبرها الصديق رضي الله عنه أنه سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فرضيت بذلك. فهذه الواقعة إذا حللناها تحليلا أصوليا يمكن أن نستحضر جملة من القواعد، فهي رضي الله عنها وأرضاها لم تقل له مثلا يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وهذا جمع مضاف وهو من صيغ العموم، وأنا فرد من ذلك العموم، لذلك فلي حظ من ميراث أبي. وكان يمكن أن يقول لها بلغة الأصوليين: أنا أعلم أنك من أولاده وأنك داخلة في ذلك العموم، لكن دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية، وعندي في هذه المسألة دليل خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهكذا. وعلى كل حال، فإن دلالة العام ظنية عند الجمهور خلافا للأحناف، بل هو عند الجل للرجحان، والقطع فيه مذهب النعماني. فالشاهد عندنا أيها الإخوة الكرام أن واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي، ومثله ومن كان قبله كان هذا العلم له سليقة أي ملكة، كعلم النحو والصرف وسائر علوم اللغة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. والاسم لي استمداد حكم الشارع، والاسم، فهذا العلم يقال له علم أصول الفقه. الاستمداد فهو مستمد من ثلاثة علوم على ما استقر عليه كثير من الأصوليين: الأول أصول الدين، والثاني اللغة العربية، والثالث الفقه أو الأحكام الشرعية. مستمده من الأحكام والنحو واللغة والكلام، كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى. ما وجه استمداده من أصول الدين؟ والجواب على هذا أن هناك كثيرا من المسائل الأصولية هي مسائل عقدية كلامية كمسألة الحاكم، فيبحث الأصوليون في مباحث الحكم عن الحاكم بأنه هو الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله. يبحثون عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة عقدية. يبحثون عن مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، إلى غير ذلك من المسائل. وما سبب استمداد علم أصول الفقه من أصول الدين؟ قالوا: لأن هذا العلم الشريف موقوف على الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت له الحجية إلا بعد معرفة الله تعالى والإقرار بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مستمده الأول. ومستمده الثاني اللغة العربية، فكثير من المباحث الأصولية هي من اللغة، كدلالات الألفاظ، الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى آخره. وسبب استنادها إلى ذلك أن هذه الشريعة في مجملها هي شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة. ومستمده الثالث الأحكام، واستشكل هذا لأن الأحكام ثمرة هذا العلم، فكيف يكون العلم مستمدا منها؟ ووجه ذلك أن مدار علم أصول الفقه على إثبات الأدلة للأحكام، فلا بد من تصور هذه الأحكام حتى يتأتى إثبات الأدلة لها، فلا يتأتى إثبات هذه الأدلة للأحكام إلا باطلاع على كثير من الفروع، حتى يحسن توضيح المسائل الأصولية وتقريبها. فالأمر من جهة التمثيل والتصوير، بمعنى أنه ليس استمدادا حقيقيا، فهذا هو الذي يذكره كثير من الأصوليين كابن الحاجب وغيره، من أن استمداد علم أصول الفقه من أصول الدين واللغة العربية ومن الأحكام. والاسم لي استمداد حكم الشارع، فما حكم الشارع في تعلم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه أيها الإخوة الكرام من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، مطالب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مقدم على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين. وربما تعين علم أصول الفقه على بعض المكلفين، فطالب الاجتهاد مثلا من يريد أن يكون مجتهدا يتعين عليه أن يتعلم هذا العلم الشريف، لأن الاجتهاد له شروط، ومن أعظم هذه الشروط تعلم هذا العلم والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع. كذلك بعض من هذا العلم قد يتعين على كل مسلم كمعرفة الأحكام الشرعية التكليفية، فإنه يلزم كل مكلف أن يتعلمها تعلما جمليا، فلا يلزمه أن يعرف بالتفصيل تعريف الواجب لغة واصطلاحا وما في ذلك من الخلاف، لكن يتعين عليه أن يعرف الفرق بين الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، فهذا يلزم كل مكلف أن يعرفه ولو على جهة الإجمال، لأنه مناط التكليف. ولذلك جنح كثير من أهل العلم إلى ذكر مقدمات في كتبهم تتعلق بهذه المباحث، كما صنع العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله صاحب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، فقبل أن يشرع في الفقه ضمن كتابه هذا مقدمة في علم أصول الفقه، فقال: مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. تحدث فيها رحمه الله عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع، فهذا مما يجب التنبه عليه. مسائلون والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فمسائل هذا الفن أي قضاياه التي تتعلم فيه وهي كثيرة، ككون الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وكون النهي يقتضي فساد المنهي عنه، إلى آخر ما هنالك. فهذه أيها الإخوة هي مسائله أي قضاياه التي تدرس وتتعلم فيه. وبهذا نكون قد أتينا على مبادئ علم أصول الفقه باختصار. والإمام المقري رحمه الله يقول: وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكون يدري جميعها انتصر. ولعلنا نكون قد انتصرنا إن شاء الله تعالى، وفي هذا القدر كفاية. وإلى درس آخر بإذن الله تعالى. محبكم في الله عبد الله وحراء البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.